وكذا شيخ النسائي ألا يترك راويا إلا إذا اجتمع الجميع على ترك حديثه. ما هو تفسير إجماع هنا؟ الظاهر أنهم فسروه في إجماع المتشدد والمتوسط، مثل سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، شعبة متشدد وسفيان متوسط، ومثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان متشدد وعبد الرحمن بن مهدي متوسط، ومثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يحيى بن معين متشدد وأحمد متوسط، ومثل أبي حاتم والبخاري وأبي زرعة. فأبو حاتم متشدد والبخاري وأبو زرعة متوسطان، فلعله أراد هذا، والله المستعان. نعم.